بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا لا خطرة وضليلة بترفرف عنعيلة لا خطرة وضليلة بترفرف عنعيلة وتظلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. معينا وهذه رسالة من الأستاذ أبو أدهم الشرقاوي بيصبح علينا وعايز يسمع معينا أغنية كف عروسة للفنانة عفاف راضي. والإهداء للغالية بيسا هي من مواليد 27 نوفمبر، كل سنة وانت طيبة يا بيسا. والإهداء لكل الأبناء والإخواتي زينب وهدى وأولادهم وأزواجهم ولكل الأصدقاء الأعزاء وأهل حتاتي في دمياط. امضاء أبو أدهم الحفني الشرقاوي، وهي نستمع للأغنية القادمة. سوسه سوسه سوسه سوسه كف عروسه سوسه سوسه سوسه سوسه كف عروسه سوسه واللي سقف يستاهل مني بوسه يستاهل مني بوسه معينا. وهذه رسالة من الأستاذة فوزية أبو علوان بتصبح علينا صباح الخير، وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية عقبالك يوم ميلادك للفنان عبد الحليم حافظ، والإهداء لابني الغالي خالد محمد حسنين، والإهداء من مهندس محمد حسنين والزوجة أسماء محمد والابن الغالية سارة، والإهداء بمناسبة عيد ميلاد الحفيدة الغالية ملك أحمد حسنين والزوجة آلاء صلاح سليمان، والإهداء أيضا إلى الأصدقاء الغاليين الأساتذة ابتسام مياز، محمد أبو الخير، عبد الله شحاتة، قاسم عبد الكريم، الحاج حسن بغدادي صادق، والأستاذ صادق يوسف، وبتقول لهم كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد وعمر مديد، ولكم مني كل التحية والتقدير. ودي كانت رسالة الأستاذة فوزية أبو علوان، وهي نستمع للأغنية القادمة. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي بالحب

هذه تهنئة أخرى بعيد الميلاد السعيد من الأستاذ عادل بركات. بيقول: يحتفل الدكتور رامي مهدي أستاذ طب وجراحة العظام بالزقازيق بعيد ميلاد الحبيب الغالي الوالد الحاج هاني محمد محمود بالزقازيق، ويشارك التهنئة الأحباب الأحفاد أحمد ومحمد رامي، وبيقولوا له: كل سنة وانت طيب يا جدو، ربنا يبارك لنا فيك وفي صحتك، وعيد ميلاد سعيد وعمر مديد وعقبال المئوية في رعاية الله. ويشارك التهنئة جده الحبيب الأستاذ الدكتور حمادة منصور أستاذ الجراحة بالتأمين الصحي فرع الشرقية، والجدة الدكتورة زينب الأستاذ بجامعة عين شمس، والخالات دكتورة رقية دكتورة غادة دكتورة زيزي حمادة منصور، وأطيب التهاني من أسرة مهدي وأسرة عميرة. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بعيد الميلاد السعيد من المهندس عادل فارس. عايز يسمع معنا النهاردة أغنية كل سنة وانت طيب للفنان هاني شاكر بمناسبة عيد ميلاد ابنه الغالي فارس عادل فارس، والإهداء إلى الحفيدة الأمورة حور وإلى بناتي أسماء وشيماء عادل وإلى زوجتي وإخواتي، وإهداء خاص إلى الحاج فارس والوالدة الغالية أم عادل وإلى جميع الأهل والأصدقاء وجميع العاملين بالبرنامج العام، وتحيات المهندس عادل فارس من محافظة الفيوم. وهي نستمع للأغنية القادمة. كل سنة وإنت طيب، كل سنة وإنت قريب، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي، كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. احلى ما في الدنيا حبي يا بخت قلبي بيك. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي، احلى ما في الدنيا حبي بخت قلبي. بقالي ليالي بفكر في حالي عاشق حلم سهرة الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حفضل احبك وفكرك في بعدك، فكرك في قربك وخطفك لقلبك بأجمل معاني الكلام. ليالي ليالي بفكر في حالي عاشق حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حفضل احبك وفكرك في بعدك، فكرك في قربك وخطفك لقلبك بأجمل معاني الكلام. معنا وبتصبح علينا النهاردة الأستاذة فاتن الجبالي صباح الخير، وأيضا بيصبح علينا الأستاذ محمود حمزة صباح الخير. وهذه رسالة أيضا من الأقصر الأستاذ صلاح الجبالي، يهدي الأغنية القادمة إلى الأهل والعائلة والزوجة أم عمر والأبناء عمر ومريم ومحمد صلاح وإلى جميع المستمعين. وهذه رسالة أيضا من الأستاذة نورة رضوان، بتقول إنها من عشاق صوت الفنانة القديرة فيروز، وحابة تسمع معنا النهاردة أغنية حبيتك تنسيت النوم، والإهداء للزوج الغالي المهندس عماد القصبي وإلى الأبناء أحمد ودارين، وإهداء خاص للأحفاد الغاليين جنى ولجين ورماس أحمد عماد. وطلبت الاستماع للأغنية القادمة أيضا طنط بوكي، والإهداء إلى الأهل وزوجي الغالي أبو عمر وإلى أولادي وإلى بابا جابر وماما الغالي وإلى إخواتي محمد ومحمود وأهيا. وهي نستمع للأغنية القادمة. حبيتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني، حبيتني برات النوم وتاركني سهراني. أنا حبيتك حبيتك أنا حبيتك. Yeah. بحبك ولا بقدر احكيك، بندهلك خلف الطرقات وخلف الشبابيك، بشتاقلك لا بقدر شوفك ولا بقدر احكيك، بندهلك خلف الطرقات وخلف الشبابيك، جرب اني انسى تسرق النسيان، وبفتكر لقيتك رجع للي كان، جرب اني انسى تسرق النسيان، وبفتكر لقيتك لقيتك رجع للي كان، وانسى مني كل ما لقيتك حبيتك حبيتك، أنا حبيتك حبيتك حبيتك، تلميذ النوم معينا. وهذه رسالة من الأستاذ عادل إبراهيم من سوهاج الوقضة غربية، يهدي الأغنية القادمة إلى الزوجة الغالية أم محمود بمناسبة الترقية إلى كبير معلمين بمدرسة الوقضة تعليم أساسي إدارة المراغة التعليمية، والإهداء أيضا إلى الدكتورة إسراء وإلى البشمهندس شومان بمناسبة عيد الميلاد، وإلى الأحفاد أمير وأحمد ومحمد ومريم وندى، وإلى الأبناء محمود ومحمد، وإلى جميع الأهل والأقارب بعائلة الرحيلة بالوقضة غربية، وإلى جميع العائلات. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا، مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة

مستمعينا، وهذه رسالة من صديق البرنامج الأستاذ لطفي سعيد شرف الدين من قرية سنبو الكبرى زفتة محافظة الغربية. يهدي الأغنية القادمة إلى الزوجة الغالية أم هدى، وإلى البنات هدى وابنها ريان، وإلى سارة وابنها إبراهيم، وإلى الصغير لطفي محمد داود، وإلى ولاء لطفي سعيد شرف الدين، وإلى جميع العاملين بالبرنامج العام. ويهدي الأغنية القادمة أيضا الأستاذ محمد ماهر حماد إلى الأبناء الأعزاء مريم ومهي نور، وإلى الزوجة الغالية ميس ميزين إسماعيل، والإهداء أيضا إلى الزملاء في مدرسة الشهيد جمعة محمد محمود بالحتاتة صملوط، مستر أشرف محمد عبد الواحد، مستر محمود شحاتة، والأستاذ كامل حسين، والأستاذ إسماعيل خليفة. وإهداء خاص لأعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، وإهداء خاص أيضا لمهندس الصوت الأستاذ بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. وطلبت الاستماع لملك العود فريد الأطرش، وتحديدا أغنية يا جميل يا جميل الأستاذة نور حسين، والإهداء للخطيب الغالي أحمد محمد حسن، وبتقول له ألف ألف مبروك الترقية، والإهداء لماما نبيلة، وإهداء خاص لطنط جورجيت. وهي نستمع للأغنية القادمة. يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بلي دليل، يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بلي دليل، وانا خايف قلبي يميل، يا محير قلبي معاك، يا مجري الفكر وراك، يا محير قلبي معاك، يا مجري الفكر وراك، خايف لا روح تهواك تشغلني وتحيرني، ملقاش اللي صبرني، تشغلني وتحيرني، ملقاش اللي صبرني. يا جميل يا جميل يا جميل على حبك محير قلبي معاك، يا مجر الفكر وراك، يا محير قلبي معاك، يا مجر الفكر وراك، خايف لروح تهواك تشغلني وتحيرني، ملقاش اللي صبرني، تشغلني وتحيرني، ملقاش اللي صبرني. رموشك سهم يصيب وينادي غريب لغريب، رموشك سهم يصيب وينادي غريب لغريب، ويقول الحب نصيب، وعيونك لما تسلم هتلاقي القلب يسلم، وعيونك لما تسلم هتلاقي القلب يسلم، وتميل وانا ميل، وتقول وانا قول. يا جميل يا جميل يا جميل معاك، يا مجر الفكر وراك، يا محير قلبي معاك، يا مجر الفكر وراك، خايف للروح تهواك تشغلني وتحيرني ملقاش اللي صبرني تشغلني وتحيرني ملقاش اللي صبرني. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة اسمة المعداوي من دمنهور، عايزة تسمع معنا النهاردة جزء من أغنية ليلة حب لكوكب الشرق أم كلثوم، والإهداء لزوجي المهندس إبراهيم وإلى بناتي بسمة ونسمة، وإهداء خاص إلى الصديقة نورة حسين وإلى كل الأهل والأصدقاء. ليلة حب، الأغنية القادمة. كنا معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون، أعدته وقدمته لكم رشا أنور.